المراد من هذه الترجمة أن قراءة القرآن ينبغي أن تكون بالترتيل والتريث والترسل والتدبر، لا أن تكون هدرمثا تهد كهد الشعر وتنثر كنثر الدقل. الله جل وعلا قال ورتل القرآن ترتيلا، وهذا أمر، وما جاء هذا الأمر إلا لحكم ولا بد أن يمتثل وله فوائد وثمار. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فمن يهده هدا لا يمكن أن يتدبره. وقال وقرآن فرقناه لتقرأه، فرقناه أي فصلناه، فإن القرآن ما نزل جملة واحدة ولكنه نزل على مدار 23 سنة ينزل منجما، منه ما نزل في مكة، منه في المدينة، منه في الحضر، منه في السفر، منه في الليل، منه في النهار، منه في الحرب، منه في السلم. فكانت تنزل الآيات تلو الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لتقرأه على الناس على مكث. وهكذا ينبغي الإنسان أن يقرأه بتؤدة وترتيل. ثم ذكر عدد من الآيات الحديث، منها قول ابن مسعود لما قال رجل لابن مسعود قرأت البارحة المفصل. المفصل كم جزء؟ لما تأتي إليه من سورة قاف إلى سورة الناس أربعة أجزاء، طبيعي أن يقرأه الإنسان. فقال ابن مسعود رضي الله عنه هذا كهذا الشعر، لقد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القراءات، وفي رواية وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حميم. نعم نقلت عائشة غير ذلك، ونقل حذيفة غير ذلك، ونقل ابن مسعود غير ذلك، لكن كلها تدل على أصل، وهو أن الأصل في القراءة أن تكون بالترسل، وأن تكون بالتدبر، وأن تكون بالترتيل، وأن يتغنى الإنسان بالقرآن. فهذا كلام الله، هذا ليس صحيفة ولا جريدة ولا شخ عالم ولا كلام بشر، هذا كلام الله. إذا قرأ الإنسان بتدبر دخل في القلب، وإذا قرأ بتمهل فهم معناه وأثر فيه. ولذلك تجد من يقرأ القرآن من أول إلى آخره ما يحرك قلبه ولا آية. ارجع إلى نفسك، القراءة فيها نوع من أنواع التفريط، ليس المقصد أن يقرأ الإنسان القرآن كاملا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن عبد الله بن عمر قرأ يقول جمعت القرآن، كما في رواية النسائي قال جمعت القرآن فقرأته في ليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه في 40. قلت يا رسول الله دعني أستمتع بشبابي نشيطنا، فقال عليه الصلاة والسلام اقرأه في شهر حتى نزل معه إلى 7 في رواية النسائي، وجاء في رواية أخرى أنه قال اقرأه في 3 فما فقه أو فقه من قرأ في أقل من 3. لذلك قراءة التمعن والاستفادة ينبغي ألا تكون سريعة. نعم وجد من يقرأ القرآن في ليلة، لكن ليس هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك التفريق أولى، عدم العجلة أولى. قد يقول قائل طيب المراجعة، قال المراجعة نوعان، مراجعة عجلة ومراجعة خفيفة، أيهما أنفع؟ غير العجلة، لأن العرض السريع يدل على ربط وإتقان، وقد يفعل بعض الناس هذا الأمر من باب التنافس، إذا لم يكن شيئا دائما لا بأس به، وإذا كان شيئا دائما فتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر هذا هو الغاية. ما فقه القرآن من أقرأه في أقل من 3، وهذا أمر ينبغي أن يتعود عليه حتى طالب العلم الذي أو حتى القارئ الذي يقرأ سريعا، إذا قام في المحراب ولو كان متقن القرآن 100%. ثم تعرفون أن قراءة الصلاة تختلف، بعض الناس في مراجعته في خارج الصلاة يراجع سريع، الوجه ما يأخذ منه أحيانا ولا نص دقيقة، أحيانا يأخذ منه دقيقة، وأحيانا يأخذ منه أقل من هذا، سريعة القراءة. إذا قام في المحراب اختلت عليه المواقف فيغلط، لا يدري من أين أتي من قراءته، اختلفت المواقف هنا عن المواقف التي تقرأ بها خارج الصلاة أو خارج الصلاة. ولذلك يعني أقول النصيحة للإنسان أنه يقرأ بترتيل وتدبر، والترتيل أنواع، ممكن أنك تقرأ بتدوير ما يلزم أنك تقرأ أو تقرأ حذر، لكن لا يكون هدرمة تأكل الحروف. ما أمرك الله بذلك، ورتل القرآن ترتيلا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والقرآن أصلا ما تنقضي عجائبه ولا يمكن أن يشبع منه الإنسان، ولو تدبرت الآية 100 مرة تفتحت لك معاني أخرى. هذا كتاب الله له أسرار لا يمكن أن تتفتح كلها لشخص واحد، تموت وأنت ما قضيت نعمك من كل الآيات. ولذلك ينبغي أن يراعى هذا.